ليت كل شهورنا رمضان، تصفو النفوس ويزدهي الإيمان، وتحوم في أجوائنا كحمائم الصدق والإخلاص والإحسان. يا ليت كل شهورنا رمضان، شهر الفضيلة يا أعز شهورنا، وبك العدا قد دنس الحرمات، وغدروا بمن سجدوا بحرمة مسجد، وتوجهوا لله في الصلوات. يا أعز شهورنا، وبك العدا قد دنس الحرمات، وغدروا بمن سجدوا بحرمة مسجد، وتوجهوا لله في الصلوات. رب انصر الإيمان وادحر كيد من يحدو به الإشراك والطغيان. يا ليت كل شهورنا رمضان يا ربنا، يا من إليك رجوعنا، لبي دعاء العالم الإسلامي، واجعل بلاد المسلمين عزيزة وحصينة تخلو من الآثام. يا ربنا، يا من إليك رجوعنا، لبي دعاء العالم الإسلامي، واجعل بلاد المسلمين عزيزة وحصينة تخلو من الآثام، وبحق هذا الشهر انصر شعبانا نصرا عظيم الشأن يا رحمن. يا ليت كل شهورنا رمضان شهر الصفاء، إليك في أعماقنا حب كبير فاق كل حدود، وإلى طريق الخير قد أرشدتنا، يا من أضأت مشاعلا للجود. إليك في أعماقنا حب كبير فاق كل حدود، وإلى طريق الخير قد أرشدتنا، يا من أضأت مشاعلا للجود، فقد اصطفاك الله شهرا رائعا، شرفت فيك تنزل القرآن. يا ليت كل شهورنا رمضان تصفو النفوس ويزدهي الإيمان، وتحوم في أجوائنا كحمائم الصدق والإخلاص والإحسان. يا ليت كل شهورنا رمضان.